إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنشرع اليوم في شرح مادة عقدية وهو ارتكاز أصول السنة للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى المعلوم المعروف بإمام أهل السنة والجماعة. وهذا الكتاب هو أحد كتب العقيدة التي ألفها السلف الصالح رحمه الله تعالى وعنوانه أصول السنة. لنعلم يقينا أن السلف الصالح رحمه الله تعالى له أصول وقواعد أسسه عليها فقه في دين الله عز وجل، سواء في باب العقائد أو في باب العبادات أو في باب المعاملات، فكان دينه محكما معلوما ظاهرا، وكانت السنة ظاهرة معلومة، وقد تلقى كل جيل عن معلمه، فتلقى الصحابة رضي الله عنهم هذه الأصول والقواعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلقاها التابعون عن الصحابة رضي الله عنهم، ثم تلقاها تابع التابعين عن التابعين. هذه أساليب الأمة، هذه عقائد الأمة، وهذه حقائق الشرع محفوظة موصولة بحمد الله جل الله في علاه. ثم نبتت بعد ذلك نوابت قعدوا قواعد وأصلوا أصولا لا علاقة لها بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، فضلوا وأضلوا فمقل مستكثر. فهذه الكتب وأمثالها تعتبر مرجعية وعدة عتيدة لأهل السنة والجماعة الذين يريدون أن يعيشوا الإسلام والسنة وأن يميتهم الله جل وعلا عليها، أن يعتصموا بالسلف الصالح رحمهم الله تعالى ابتداء من الصحابة ثم من تبعهم بإحسان. وهذه المقدمة لابد على من زعم ممن تلوث بعلم الكلام والمنطق أنه لم تكن هناك أصول ولم تكن هناك تخصصات في علم كذا، لا سيما في علم العقيدة والذي وقع فيه الخلاف الأشد والأعظم، فزعموا أن فلان وفلان من المتأخرين له قصب السبط وله الحمد والفضل في ذلك، وأنهم قعدوا وفصلوا وبينوا وإلى علم العلم نسب العافية والسلامة، وما هي إلا أصول فاسدة تلقوها عن الفلاسفة الملاحدة اليونان من أمثال أرسطو وأرقاليس وأفلاطون وأمثال هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة، الذي أصبح فيما بعد يعرف بعلم الكلام وعلم المنطق، فخربوا على الناس عقائدهم والعياذ بالله، وتكلفوا ما ليس لهم وما ليس لهم به علم، فأوقعوا أنفسهم من وراءهم في الحيرة والضلال نسأل الله العافية والسلامة. وكان أمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واضح سهلا ميسرا، وتلقى عنهم من بعدهم تبعهم بإحسان. فهذا الكتاب هو أحد كتب أهل السنة والجماعة، أهل السنة الذين اتبعوا هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وقدموها على ما سواها ولم يقبلوا غيرها وأبطلوا ما سواها. والجماعة أي الذين اجتمعوا على هذا الهدى وعلى هذا الحق وعلى هذه الطريق فلم يقبلوا الفرق المتشتتة المتشعبة بأسمائها وأحزابها وطرق، يا نسأل الله العافية والسلامة، كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمره إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. لست منهم في شيء، لا علاقة لك بهم مطلقا، عندك كتاب وعندك سنة وعندك سبيل المؤمنين التي توضح الكتاب والسنة، فأصبح المؤمن على يقين وثقة من دينه. ولهذا كان الواحد من المبتدعة يتبع أحد السلف الصالحين يقول قف أريد أن أناظرك، أريد أن أجادلك، فيقول أمسك الشمس، يعني الشمس أقرب لك من هذا. وآخر يرد عليه يقول أنا رجل موافق من ديني، وأما أنت فرجل شاك في دينك، فابحث لك عن شاك مثلك يجادلك. كانوا على بينة وبصيرة من أمرهم رحمه الله تعالى. إلى أين هذا؟ من كتاب وسنة على سبيل المؤمن. الأمر كان في غاية اليسر، فلما أدخل العباد فيه أهواءهم وآراءهم وأقوال الفلاسفة والملاحدة أشكلوا على الناس الدين، وخربوا على الناس عقيدتهم، حتى أصبحت العقيدة طلسما لا يكاد يفك ولا يحل، بل أصبح الكلام في ذلك من المتشابه والعياذ بالله، وأصبح الكلام في ذلك من الذي ينبغي أن لا يطرح على عامة الناس، وأصبح الكلام في ذلك مما هو أغلوطات ومشاكل، نسأل الله العافية والسلامة. فكل هذا يا أخوان سببه بعد الناس عن أصول أهل السنة والجماعة. فلو رجع الناس إلى أصول أهل السنة والجماعة انكشف الأمر وزال المحذور بحمد الله جل الله في الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العنوان الأول، التمسك. فاستمسك بالذي أوحي إليك، هذا أمر الله عز وجل. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد له جنات تجري تحت النار خالدين فيها أبدا، نسأل الله من فضله العظيم. تمسك والاستمساك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، رباهم وبين لهم وأرشدهم وعلمهم وأخذ بيدهم وصحح أخطاء وقعت وزلات حصلت حتى استقاموا على الطريقة والصراط المستقيم ومات وهو راض عنهم. فأي جيل يبزهم وأي جيل يقدمهم عليهم؟ وأي عالم هذا الذي نعتد بقوله لنرد أقوال الصحابة رضي الله عنهم؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن محمد بن علي بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد ابن السماك قال حدثنا أبو محمد ابن قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن هكذا عندي مكتوب ابن كان على الحكاية أو نحو ذلك، وإلا في الأصل ابن تقول عثمان بن أحمد بن السماك أو تكون على القطع بالنسبة ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 في القرون المفضلة، كتب في القرون المفضلة حتى لا يكيف أحد يخدعه. يقول لم يؤلف السلف كتبا في ذلك ولا شيء عندهم تخصصات وكذبته، بل لهم كتب كثيرة جدا في ذلك في زمن السلف الصالح رحمه الله تعالى. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس منطقة قال حدثني عبدوس ابن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. جعل هذا مفتاح الأمر ومقدمته، أن تعتد بما كان عليه الصحابة ولا تلتفت إلى من يخالفهم ولا من يريد أن يجادل بالباطل ليصرف الناس أو يصرفك عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا لا محل له ولا زمن له ولا وقوف معه، هذا يهجر ويترك. التمسك بما كان قوله عندنا أي عند السلف الصالحين، ليس عندنا أي الإمام أحمد فقط، بل هذه عقيدة من قبل أحمد وعقيدة من قبل أحمد. فقول أصول السنة عندنا أي عند أهل الإسلام، عند أهل السنة والجماعة هذه أصولهم، والأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره، فكل ما سيأتي مبني على هذا الأصل. كل ما سيرد علينا بعد ذلك نرده إلى هذا الأصل. فإذا جاء شخص بقول أو لحن بكلام نرد قوله وكلامه إلى هذا الأصل، فإن وافقه قبلناه وإن خالفه رددناه، بغض النظر عن المسميات، فلان ابن فلان، العلامة، القاضي، الخريج، الكذا الكذا، القاضي وصف، هذا لا عبرة به، هذا نحفظ به منزلة العالم لا أكثر ولا أقل، لكن لا نجعل ذلك سببا لتقديم قول العالم على العالم على قول الصحابة رضي الله عنهم، وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وربى عليه أصحابه رضي الله عنه. فرق بين المنزلتين، فرق بين إسقاط العالم وعدم الاعتداد به واو إلى غير ذلك إذا كانت أصوله منضبطة ثم وقع في زلة أو خطأ، وبين أن نجعل من فخامته وكثرة علمه وسعة اطلاعه سببا لرد ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم. قال: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ الكل، الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم حجة على الأمة فيما بعد الصحابة، فهم الذين أفهمون الدين وهم الذين فهموا الدين عمن؟ عن رسول الله رب العالمين الذي أرسله الله تعالى بالهدى والنور والصراط المستقيم، وأمره أن يبين لأمته ما أنزل الله جل وعلا في الكتاب، أنزله بعلمه تبارك وتعالى جل الله في علاه. قال: والاقتداء بهم، تقتدي بهم، تتبعهم، تقلدهم، ولا فرق بين الاتباع والتقليد، تقلد الصحابة في المنشق في كل حال، لأن الصحابة قلدوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنشق والمكره والعسر واليسر على أثرة عليهم، وأخذ عليهم البيعة بذلك عليه الصلاة والسلام. الحديث عبادة في الصحيحين قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة في المنشق والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة علينا، وألا ننزع الأمر أهله إلا أن تروا قصرا بواحد عندكم من الله فيه برهان. فيقول رافع بن خديجة كما في الصحيح عن بعض عمومته قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. الله لا شيء كانوا يعملون به يرونه نافعا، هذا اجتهادهم، هذا رأيهم، هذا تصورهم، لكن لما جاءت الأدلة وجاء الأمر بخلاف ما ظنوه وما اعتادوا عليه مباشرة تركوا ما في أيديهم إلى علم محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله. هذا هو الشيء الذي ارتضاه الله جل وعلا ورفعه مثالا للعباد من بعدهم، حتى قال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا، هذه أعظم قضية الإيمان، أعظم قضية الإيمان، فإن آمنوا بمثل، المثلية تعني المطابقة من كل وجه بخلاف المشابهة، لا تستلزم المطابقة لكنها تستلزم وجود شيء مشترك بين الأمرين، فتقول هذا يشبه هذا إذا كان هناك قدر مشترك بينهما تسمى بالمشابهة، أما المماثلة فهي مطابقة من كل وجه. وقد يصطلح في وقت من الأوقات أو زمن الأزمان حتى في زمان السلف على إطلاق المشابهة على المماثلة من باب التوسع في الاصطلاح، لكن عند التدقيق هناك فرق، ولذا الله تعالى قال: ليس كمثله، ولم يقل ليس ليس يشبهه، وإنما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وسيأتي بيان هذا بإذن الله جل الله في علاه. فالله تعالى قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، قدر التحقيق فقد اهتدوا، لم يقل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به اهتدوا، بل قال فقد اهتدوا، زاد الأمر بيانا وتأكيدا بإضافة أو بقول فقد اهتدوا، وإن تولوا نكلوا عن العمل بذلك، ارتضوا اقتداءات أخرى ومرجعيات أخرى وفخموا أقواما واتبعوا آخرين، فإن تولوا فإنما هم في شقاق. من يترك الصراط المستقيم والأمر السليم الواضح الذي تتم عليه القلوب ولا اختلاف فيه، الأمر الميسر إلى أمر فيه مشقة وعنت واختلاف وضلالات وغلطات، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا ما وقع فيه جماعات وجماهير من الخلف، نسأل الله العفو والعافية. ترك الواضح البين الميسر الذي كان يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابية في باديته والجارية في رعايتها، ويخاطب به الذكر والأنثى والصغير والكبير، لكل الناس، يخاطب بكل طبقاتهم بكلمات يسيرة واضحة، المعالم عندهم يعرفون معانيها، ولا يشكل على أحد منهم شيء من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما أشكل عليهم استفصلوا عنه فبينه لهم، وما لم يستفصلوا عنه فهو على ظاهره مما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه. والاقتداء بهم وترك البدع، نبه على أن هناك شيء سوف يظهر يخالف هذا التمسك وهذا الاقتداء، وهي البدع. ما هي البدع؟ كل ما لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من السنة، ما لم يكونوا عليه فهذه بدعة مباشرة، وهذا القدر كافي في الرد المجمل على كل صاحب بدعة، وهي عدة عديدة لطالب العلم والوضع وحتى العام. الأمر يسير جدا، إذا جاءك شخص بكلام ما فاستغربته ولا تعلمه، سأله من أين هذا، فيقول لك فلان وفلان قال هذا الكلام الذي تقوله وهذا الفهم الذي فهمته، هل قال به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؟ إن قال لا اتضح لك الأمر بخاصة نفسه، بقي أن ترحمه وتبين له فتسأله أكانوا يعلمونه أو لا، فإن قال لا يعلمونه كيف علمته وهم لم يعلموه، إذا شيء لا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعلمه الصحابة فكيف علمته أنت؟ فإن قال علموه قل له أين بيانه، الله جل وعلا أمر نبيه بالبيان، أين بيانه؟ فإن وجده قل هاته لننظر في إسناده ما هو البيان، وإن كان ليس ثمة بيان فقل له كيف بينت شيئا لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولو يبين الصحابة الكرام رضي الله عنهم، بحيث ينخصم وتنقطع المسألة بحمد الله جل الله في علاه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وهي شد الأسنان قبضا، عضوا عليها بالنواجذ وهي الأسنان في مقدمة الفم، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بصيغة العموم الكامل، حتى لا يأتي إنسان يوقف مثلا يقول هذا خير وهذا فعله أكثر وهذا قول جماهير من أهل العلم قالوا كذا، قل هذا كله قال أنه غير موجود في سبيل المؤمنين وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فلا أريده، إنما هو مشاقة في الدين وسبب دخول النار، نسأل الله العافية والسلام. قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ترجع للتفسير كابن جرير وابن كثير وغيره، فالجميع يقررون لأن معنى هذه الآية أن للصحابة رضي الله عنهم للقرن الأول أن لهم سبيلا ومنهجا معلوما في فهم الدين وتنزيله، فمن أتاك بعد ذلك بأي قول قل إن لم أجده في هذا المنهج وفي هذا الفهم وفي طريقة التنزيل، لأنه قد يفهم وينزل خطأ ينفذ خطأ، نقول لا بد أن تفهم كفهمهم وتقول كقولهم ثم تعمل كعملهم تماما بمثل ما عملوا بمثل ما آمنوا، عندها تكون في سبيل النجاة بإذن الله جل الله في كله. قال وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، أي ترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. من هم أصحاب الأهواء؟ الذين يتكلموا في العقيدة في دين الله جل وعلا بالأهواء والآراء، وأكثرهم من أتباع الفلاسفة واليونان في علم المنطق والكلام، نسأل الله العافية والسلام. هذا العلم المفهوم الذي لا خير فيه، نسأل الله العافية والسلام. بعضهم يقول فيه خير، يقول ما فيه من خير منتحل من بقايا دين الرسل، وما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سبيل به يغني عنه ويكفي عنه تماما فلا نلتفت إليه. هذا علم فاسد باطل. تجد بعض الناس يذهب يتعلم هذه الكتب ويقول أنه على شيء، نسأل الله العافية والسلام. وكم من عبد كان على خير وصلاح واستقامة وسنة وهدى فذهب يقرأ في تلك الكتب ويجلس عند أصحابه هذه الكتب ليبين لهم علم المنطق وعلم الكلام، فإذا باللوفة تصيبه والعياذ بالله في دينه، وإذا بالشيطان يحرفه على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، وإذا به يتكلم في الله جل وعلا بما لا يليق وبما ليس له به علم، نسأل الله العفو والعافية. فانتبهوا عباد الله، هذه مسألة خطيرة جدا انتشرت في مذاهب وأهواء كثيرة كالماتريدية والمعتزلة والخوارج والمرجئة والجهمية والأشاعرة والإباضية وغيرها، كل هؤلاء وقعوا في الانحراف. لماذا؟ لأنهم تركوا هذه الطريقة فقط، لأنهم بعدوا عن موضوعيات أخرى، لأنهم أرادوا أن يفهموا الدين على غير ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، فالأمر كان يسيرا فعقدوه وأعجموه، نسأل الله العافية والسلامة. قال: لا تجالسهم ولا تخاصمهم. ففرق بين المسترشد الذي تتلمس منه حقيقة أنه يريد الهدى ويريد أن يفهم ويريد أن يتعلم ويريد أن يهتدي، وبين الآخر الذي يريد أن يجادل ويخاصم لذات الجدال والخصومة أو ليثبت باطل والعياذ بالله وينكر الحق، نسأل الله العافية والسلامة. والعلامة واضحة فارقة بين القولين، هذا الذي تقول أكان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ لا أريد. هذا الذي أقوله وأقرره موجود في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ نعم موجود، إذا أقبله انتهى الأمر، أمر في غير مش. أما إذا جاء يسترشد ويستبين فتعلمه وترشده وتهديه، هذه الدعوة من الله تبارك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. حتى لا يظن أظن أن السلف كان يمنعون مطلقا من البيان والتقعيدات والتنظير لذلك والمناظرة، هذا ما يمتنع عنه إلا إذا وجد بأن الأمر أصبح فقط انتصارا للنفس وانتصارا للمذهب والطريقة والجماعة وإلى غير ذلك، انتصار للأقوال فقط ليس بحثا عن الهدى والحق للوقوف عليه والقيام به والدعوة إليه. أمثال هؤلاء محلهم عند السلف الهجر وأن يقطعوهم تماما ولا يلتفتوا إلى أقوالهم مطلقا، وإذا لم يكنوا النابتة أطفأوا نبته بهجرانه، فلذا كانوا يقولون أطفئوا الباطل بهجره. الباطل إذا أثرته وبدأت تناقش فيه وتأخذ وتعطي وقال فلان قال عندنا هذه مناظرة وهذا كذا، ينتشر في الناس وقلوب الناس ضعيفة وعلم الناس متفاوت، فيقع كثير من العام والعياذ بالله في الدبدبة ويقع بعضه في الهلكة، نسأل الله العافية والسلامة، وقليل منهم نسأل الله العفو والعافية. فكانوا يميتون الباطل بهجرانه، تريد تميت باطلا ابجره، أما إذا استشرى وانتشر وظهر فعليك أن ترد عليه، ولا يلزم من ذلك مناظرة، تكتب كتابا، تعطي درسا، تعلم الناس، تذهب إلى مجامعهم وتتكلم بالهدى والحق. فبيان الهدى والحق مؤذن بفضح الباطل وتعريته، إذا قررت أن هذا هو الحق ثم قلت كل ما سوى هذا فهو باطل فقد فضحت الحق وفضحت الحق وفضحت الباطل، انتهى ظهر الهدى من الهوى. قال: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، اجعل هذا هديا لك وطريقة لك، أنك لا تماري ولا تجادل في دين الله جل وعلا إلا بالتي هي أحسن. وهناك من فرق بين المراء والجدال، قالوا المراء الخصومات لأجل الخصومات أو الانتصار للنفس، بينما الجدال يكون أخذا وعطاء، فإن كان لإحقاق حق وإظهاره وإبطال باطل وإماتته فهذا من المجادلة التي هي أحسن، قد أمر الله جل وعلا به، قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب، فنهى ثم قال: إلا بالتي هي أحسن، فاستثنى. فهذا يكون هذا فرق بين المراء والجدال. في عدة في إسناده مقال رواه أبو داود سكت عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كبير زعيم أو كثير بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء إن كان محقا الحق معه، لكن صاحبه من أن يماري فقط يملأ بعض المهارات ونسى كما يقال، مد للأوقات تجد يشقق المسائل يدخل مسألة هو لا يلتفت إليه بس فقط يريد أن يقضي الوقت لا أكثر ولا أقل، وفي كل مرة يأتي بمسألة أخرى هكذا يرى، نسأل الله العافية والسلامة. ف فهذا لا محل له من وقتك أيها المسلم، عليك أن تحفظ عمرك وأن تمضي قدما فيما ينفعك. ثم قال: منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن. طبعا هنا في خطأ من التشكيلات، منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن. قال: والسنة، طبعا هذه العناوين من وضع الذين طبعوا الكتاب، وإذا ليس مريدا في كلامه من هذا، الطريقة طريقة متأخرة، السلام كان مثل هذا، إلا ذكر لفقههم في تبويبات معينة للإشارة على شيء معين، ما للتفاصيل فلم تكن مشهورة المعلومة عند السلف، ولا مجاحة بالاصطلاح، المقصود فقط تقريب المعلومة إلى الناس. قال الإمام أحمد: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن. لاحظ، جعل الأصل في السنة الآثار النبوية. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، واللسان العربي في اللفظة الواحدة تجد فيها عدة معاني، بل وفي ألفاظ تجد المعنى وضده، وأن تسمع جاهلين بألفاظ الأضداد، كلمة واحدة تستعمل في الشيء وفي ضده، فأي هذه المعاني نفسر بها كتاب الله عز وجل؟ أنجعل كتاب الله هكذا مع كل هذه المعاني، نفتح كتب المعاجم ونجد تحت الكلمة الواحدة عشرات المعاني، فنحمل كتاب الله على كل هذه المعاني والضلالات، فهذا ضلال مبين. فمن قال لك لا يفهم القرآن إلا بلغة العرب، قل أنت ضال مضل، هذا خطأ، هذا خطأ قبيح. نفهم القرآن بالسنة، وننزل السنة على طريقة الصحابة رضي الله عنهم، انتهى. فقد حددوا وبينوا المقصود والمراد، انتهى الأمر، استبان بحمد الله جل وعلا السبيل. قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآثار تشمل التقريرات القولية والعملية وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة، قول أو عمل أو تقرير. إذا قرر الشيء أي أقره، سمع فلان يقول كذا، سمع فلان تقول كذا، فسكت عنه، النبي لا يسكت على باطل عليه الصلاة والسلام مطلقا، فهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الحق، تكلم به مباشرة، قال افعل كذا وكذا وبين وأرشد، هذا قول سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمل عملا ما ذلك هذا الشيء. إذن السنة تعرف بإيش؟ بالقول العمل والتقرير. قال: والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن. ليس هناك تعارض بين الكتاب والسنة، إنما السنة تبين القرآن وتدل على معاني، هذا معناه دلائل، أي تدل على المعاني المقصودة من هذه الآية، حتى لا يأتي مبطل ويحمل الآية على غير مراد الله تبارك وتعالى من كلامه جل الله تعالى في كتابه العزيز. والسنة لها منزلة أخرى كذلك، منزلة الاستقلال بالأحكام. أوحى الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وأوحى إليه بالحكمة السنة، كلاهما وحي من الله جل وعلا، وكلاهما تكفل الله تعالى بحفظه. فالأصل هي أن السنة كما قال الإمام أحمد هنا تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، تفسره أي تبينه وتوضحه وتدل على المعاني المخصوصة المراد من السياقات في آيات الذكر الحكيم. ولكن لا منزلة أخرى، منزلة الاستقلال بعض الأحكام، كمثلا لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة ولا وخالتها. تجدون أن في سورة النساء ذكر جل وعلا محرمة، أليس كذلك؟ لم يذكر فيها الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، هذا حكم استقلت به السنة. طيب، هل هذا أجنبي عن القرآن؟ كلا، الله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لا إشكال مطلقا، طاعة الله من طاعة الرسول، طاعة الرسول من طاعة الله، لأن الله في علاه سبحانه وتعالى. قال: وليس في السنة قياس، وليس في السنة قياس. هذه اللفظة اختلف الشراح لها، فمنهم من قال المقصود ليس في السنة قياس الباطل، أي السنة تنفي القياس الباطل لا تقبله وترده، هو القياس المخالف لأصول القياس كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية إن شاء الله عز وجل. فالقياس مبني على أصل وفرع وعلة جامعة، ثم يأتي الحكم يتحد في الأصل في الفرع كما كان في الأصل، هذا الأصل في القياس. ومنهم من قال وليس في سنة قياس، أي ليس للسنة مثيل، لا تقارن السنة بغيرها، لا يقارن قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول غيره مطلقا. إذا جاء نهر الله أو كما يقال هو نهر رسوله صلى الله عليه وسلم بطل نهر زيد وعبيد، انتهى الأمر، اتضحت المسألة. وبعضهم قال ليس في السنة قياس، أن وهذا هو الراجح في هذه المسألة، أن السنة التي يتكلم عنها الإمام أحمد هنا هي السنة التي لأجلها ألف الكتاب، وهو المشهور في زمان السلف رحمه الله تعالى فيما ألفوا تحت هذا الاسم والعنوان. المقصود بالسنة هنا المعتقد العقيدة، ليس في العقيدة قياس، إنما هو التسليم والانقياد والإذعان فقط مباشرة، تأتيك لفظة تثبتها كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقيس ولا تتكلف لترد الحق الذي ظهر من هذا المقال من النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله تبارك وتعالى الله في حلا. إذا قوله وليس في السنة قياس، أي ليس في العقيدة قياس مطلق، العقيدة ثابتة واضحة، لا تأتينا بأشباه ونظائر من عنده وتضرب الأمثال لكي ترد العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهذا قال بعدها ولا تضرب لها الأمثال. والأمثال هو المقال الذي يلقى بين يدي الحق ليرد به الحق، المقال الذي يلقى بين يدي الحق ليرد به الحق، ولهذا تعالى قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. تضرب أمثال لمن؟ يا رب العزة والجلال أعلم منك جل الله في علاه، العليم الحكيم لا أعلم منه جل الله في علاه، خلي مثالك لك واتبع الهدى الذي أنزله الله جل وعلا عليك. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، إيش النتيجة؟ فضل فلا يستطيعون السبيل، حاروا ذهبوا والحلم صلى الله عليه وسلم ذهبوا عن حق صلى الله عليه وسلم. وهذا يفي في العقيدة وفي غيره، ضرب الأمثال يبين للعبد الحق بدليله من كتاب وسنة ومعناه على سبيل المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان، ويقول لك والله كلامك واضح وهذا حق كذا وكتاب على العين والرأس والسنة والصحابة كله مقبول، لكن والله كذا فيبدأ بعد كلمة لكن تبدأ الاعتذارات التي يلقيها ليرد بها الحق. فهذا الاعتذار هو ضرب المثل المذموم المنهي عنه، إذن هناك ضرب مثل ممنوع وهناك ضرب مثل مشروع. ضرب الله مثلا قرية، الله جل وعلا ضرب الأمثلة في كتابه العزيز، قال يضرب الله الأمثال للناس، الأمثال مطلوبة، لكن المنهي عنه ما هو؟ المثال الذي يعتذر به عن قبول الحق قولا كان أو فعلا، نسأل الله العافية والعسل. قال ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، هذا يؤكد أنه يتكلم عن إيش؟ عن العقيدة، لا سيما فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، وهي أكبر خصومة وقعت في زمان الإمام أحمد رحمه الله تعالى، خصومة في صفات الله جل الله في علاه سبحانه وتعالى. وقضية القول بخلق القرآن مشهورة معلومة، أرادوا من ذلك أن ينفوا عن الجدل على صفة الكلام، وأن الله جل وعلا لا يتكلم ولم يتكلم ولم يتكلم، نسأل الله العافية والسلام، مع أن الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين أثبتوا وبينوا أن الله جل وعلا لم يزل متكلما بما شاء كيف شاء متى شاء، يتكلم وتشاء وسيتكلم جل الله في علاه، سيخاطب يوم القيامة أقواما وفي الجنة وفي النار جل الله في علاه سبحانه وتعالى، لم يزل متكلما، والقرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق. قال ولا تدرك بالعقول، لأن هذه العقول إنما تستقيم وإنما تستمد بحسب المعلوم، هذه قاعدة يعرفوها يا إخوان، طبعا ستجد من أهل الكلام والمنطق من ينازعك في هذا، لأن هذه تخصمهم، لأن هذه تهدم باطلة، لأن المعتمد عندهم العقل. لن نقل الشيء إذا لم يعقله هو رد به النقل، رد به حديثا صريحا وآية واضحة. لماذا؟ لأن عقله لم يقبله. فأي عقل هذا الذي لم يقبل؟ عقل من هذا؟ العقول عند أصحابها مرضي عنها، أليس كذلك؟ كل قد رضي بعقله. وإذا كما قال بعضهم، قال لو بيع وعرض عقل أعقل الناس في السوق ما اشتراه أحد، ما أحد اشتري، كل قد رضي بعقله. ولأن شراءه لهذا العقل شهد على نفسه بالنقص في عقله، ولا أحد يقبل نفسه هذا. فهذه العقول مقاديرها وتصوراتها وفهمها وسعة معونها وواديها كما ذكر جل وعلا في كتابه العزيز، هذه الوديان تتفاوت بحسب المعلومة التي تصل إليها. فإذا كانت المادة التي تصل إليها صحيحة سليمة استقامت العقول، وإذا كانت المادة التي تصل إليها فاسدة فسدت العقول. فكيف نفعل مثل هذا ضابط على دين الله جل وعلا مقدم عليه الصلاة والسلام؟ حتى رمى بعضهم الصحابة أنهم لم يفهموا آيات الصفات أو بعض آيات الصفات، وقد يعتذرون، بل وبعضهم يعني ذهب إلى موضع أشد وأغلب، بل ربما يكون كفرا وعياذا بالله عافية والسلامة، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم راعى عقول أصحابه، يعني عقولهم صغيرة ضعيفة ما تتحمل هذه المعلومات، ما تتحمل علم المنطق وعلم الكلام، فخاطبهم بقدر ما يفهمون، ثم ترك الباقي لمن؟ لأحفاد وأتباع أفلاطون وأرسطو وباريس، نسأل الله العافية والسلامة. من أفلاطون وأرسطو يا إخوان؟ ملاحدة زنادقة ما يعرفون الإسلام ولا رب العالمين، وضعوا قواعد يحكمون بها أنفسهم ومن تبعهم والعياذ بالله. فجاءها الريف قدموها وعظموها وجعلوها حاكمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أعظم القضية، قضية الإيمان بالله، نسأل الله العفو والعافية. قال ولا الأهواء أي الآراء، كل يقول بقوله، كل رضي بعقله ورضي بقوله، فمن يحكم هذه العقول؟ العلم الأعلى منهم. إذا جاء العلم الطاهر قهر هذه العقول وقهر هذه الأهواء وفضح المخالف المنازع بالباطل. طيب الله جل وعلا في موضع من قد قال جل وعلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قل أأنتم أعلم أم الله، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه العقول، تخيل لو ترك الدين مثل هذه العقول التي تكره شيئا فيه خير كبير، ليس خيرا قليلا، خيرا كبيرا وهو يكرهه، كيف نتبع مثل هذا العقل؟ فإذا كانت العقول متفاوتة وكل رضي بعقله، من يحكم هذه العقول؟ ولهذا عندما يقول لك شيء مبطل يقول لك العقل، قل له لحظة، أي عقل هذا؟ عقل من؟ حدد لي عقل من؟ أنت عندك عقل وأنا عندي عقل، ما الذي يجعل عقلك يقهر عقلي؟ عندك معلومات أنا عندي معلومات، عندك لسان تتكلم وهرطمة وذرابة في لسانك ومعلومات أنا كذلك عندي، ويبدأ جدال الله وهكذا. ولهذا ماتوا على حيرة، نسأل الله العافية والسلامة، ومن بقي منهم بقية حيرة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. إذن أنزل الله جل وعلا الكتاب بعلمه، كما قال في سورة النساء قال أنزله بعلمه وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فانتهت المسألة وربى أصحابه على ذلك، أخرج الله هذا الجيل، طبق القرآن والسنة وفهم الدين أصولا وفروعا. هذا العقل الطاهر وهو سبيل المؤمنين. فإذا جاءك شخص طلب بالعقل نقول له أي عقل هذا؟ عندك عقل أكبر من عقل محمد عليه الصلاة والسلام؟ عندك عقل تعتد به أكبر من الصحابة رضي الله عنهم؟ عندك علم ومعلومات ومصدر أعلى من علم الله جل الله في علاه؟ إذا قال لا، قل الحمد لله عقولنا محفوظة بهذه بالكتاب والسنة وسبيل المؤمنين. فإذا خالف عقلك شيء من هذا فعقلك فاسد في هذه الجزئية، فمقل ومستكبر. وإذا تعارض لفظ نص وارد والعقل حتى ليس يجتمعان، فالعقل إما فاسد ويظنه الله صحيح وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت، ما قاله المبعوث بالبرهان أو ما قاله المبعوث بالقرآن. يقول أهل ابن قيس نريد هذه الخيارة، إذا جاءك دليل فقال الشخص هذا يعارض العقل، أو نقول له أي عقل، هذه مسألة وضح له، ثم قل له هذا العقل إذا افترضنا أنه صواب فيما يقول فالحكم للعلم الشرعي، ننظر إذا كان علمه صحيحا أي الدليل صحيحا فعقلك فاسد، مباشرة نحكم على عقل بالفساد بغض النظر عن صاحب العقل من هو، نقول عقلك فاسد في هذه الجزئية. فإذا وجد النص فيه ضعف لا يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا توجد معركة في غير معترك، لا تختلف خصومة أصلا بما تكلم في هذه المسألة، بما قرر هذه المسألة، هذا الحديث ضعيف والضعيف ظن لا يجوز اتباعه، فمن أين لك هذه الخصومة التي تريد أن تنشئه وعندك تؤسسه؟ لا نتكلم فيها، هات لي عقلا يخالف نقلا صحيحا ليحكم على عقل فلان في هذه المسألة بالفساد والنقص والعيب، فيبقى الحق هو المسيطر وله القهر على جميع معلومات العباد أيا كان ذلك العبد من علم ومنزلة ومكان. هذه القضية عباد الله بكل سهولة ويسر، قال إنما هو الاتباع وترك الهوى فقط، تريد أن تهتدي إلى الهدى اترك الهوى، اتبع واترك الهوى، لا تنسل يطلق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، واترك كل ما يخالف فإنما هو هوى وبدعة. ثم شرع رحمه الله تعالى في مسألة أخرى نذكرها في الدرس القادم، الإيمان بالقدر خيره وشره، والله تعالى أعلم. هل عندي سؤال يا أخوان؟ نعم، الأصول الفروع ما لها؟ أصول الإسلام ما هي؟ الفرق بين الأصول والفروع، الأصول هي القواعد الكبار التي تنبني عليها مسائل، وقد يكون المبني له فروع كذلك فيكون أصلا لغيره، مثلا الأصل في الدخول في الإسلام النطق بالشهادتين، كل من نطق بالشهادتين دخل في الإسلام. طيب بعد ذلك ماذا يوجد؟ يتفرع النطق بالشهادتين الإقرار بها وبما فيها من لوازم وما تطمنه من علوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، عليه أن يتعلم. طيب بعد ذلك إيش؟ الصلاة، الصلاة فرعا الدخول في الإسلام، فإذا صلى الذي لم يدخل في الإسلام ما قيمة الصلاة، قيمة الصلاة أصلا، يعني لو صلى يهودي أو نصراني صلاة ماذا يغني عنه؟ لا شيء، واضح؟ فهذا فرع عن أصل، فالصلاة فرع عن التوحيد، فرع عن الدخول في الإسلام. طيب ثم الصلاة أصل لما بعدها، فلا يقبل الله تعالى الزكاة بدون إيش؟ بدون الصلاة، وهذا الذي يعبر عنه أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان بالإقرارات، إقرار تلو إقرار، إقرار تلو إقرار، كل إقرار لاحق متعلق بإقرار سابق، فإن لم يأتي بالسابق بطل اللاحق، إذا لم تأتي بما قبله بطل ما بعده. الزكاة أصل لما بعدها، فلذا سمى الله تعالى تارك الزكاة بالشرك كما في سورة فصل، وحارب الصحابة رضي الله عنهم المرتدين الذين جحدوا الزكاة والذين لم يجحدوها وقاتلوا عليها، وسموه بحروب الردة، فلا ينفع بعد الصيام ولا حج ولا بر ولا وهكذا، إذن هي إقرارات الواحد تلوى. فنبدأ بالتوحيد، ثم أولئك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في مكة بكم عام؟ بعشرة أعوام في التوحيد، هذا الأصل العظيم العام. بعد عشرة أعوام أمر بماذا؟ بالصلاة، فجاءت الصلاة بعد التوحيد بعشرة أعوام، والآن تجد من يهتم بالصلاة ويتلاعب بالتوحيد، نسأل الله العافية والسلامة. ها؟ فهذه معنى الأصول والفروع. وهكذا تقول في أحكام البيوع وأحكام العبادات الأخرى، كل شيء له أصل وله فرع ينبني عليه. وإذا عرفوا قالوا الأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. فكل ما بني على غيره، كل ما له قاعدة قبله، هذا يسمى فرعا بالنسبة لهذه القاعدة. وما كان ليس له معتمد قبله فهذا أصل الأصول، هذا أصل الأصول، هذا المبنى الأصيل، القاعدة الأساسية التي ينبني عليها بناء الدين بفروعه الباقية. فحديث جبريل المشهور ذكر الأصول في الإسلام، ثم في الإيمان، ثم في الإحسان، كل هذه الأصول في الدين. نعم نعم. ما أصابك من حسن فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا. نعم، هذا أقصد بالخير، الخير الذي يصل إليك فمن الله جل وعلا، والسوء الذي يصل إليك فمما كسبت يدك، والله تعالى يعفو عن كثير، كما قال جل وعلا في سورة الشورى: فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما الآية التي بعدها فهي رد على من يتوهم أن هناك شيء لا يدخل في قدر الله عز وجل، فقرر أن الكل في قدر الله جل وعلا، الخير والشر كلاهما مقدران، كلاهما مقدران. سيأتي شرح المعنى في القضاء والقدر، شرح الدرس القادم شرح يعرف الكلام عن الإيمان بقدر خيره وشره، لكن هذا معنى الآية أو الآيتين في سورة النساء. بمخالفة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. البدعة تعرف بأنها محدثة استحدثها أقوام لم تكن موجودة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. مسألة واضحة جدا يسيرة، فقط هي مسائل علمية. هذا موجود في هذا العلم؟ لا، بدعة مباشرة. والمقصود بها البدعة المتعلقة بماذا؟ بالعبادات من معاملات وعقائد. أما في أحوال الناس هذا يسمى بدعة بمعنى مفهوم دنيا وليس المقصود به مفهوم دين. يعني مثلا ركوب السيارات ممكن تسميه بدعة، لكن ليس مقصود به البدعة إيش؟ الدينية، شيء مبتدع يعني محدث جديد على الناس ما كانوا يعرفونه، فوجد الطائرات كذا، هذا لا علاقة له بالدين، لكن نحكمه بالدين من جهة كيف أتعامل معه، كيف أشتريه، كيف أبيعه، ماذا يجوز فيه من استخدامات ومن عدم إلى غير ذلك. هذه ضوابط لهذا الشيء الذي ظهر. الدين تكلم في كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم، في كل يوم في كل، إذا اختلفوا سيأتي معنا صلى الله عليه وسلم. عندما يختلف الصحابة ينظر في مادة الاختلاف، إن كان ليس فيها دليل فهذا ساعة للأمة، هذا قال قوله هذا قال قوله، ليس هناك دليل قاطع في المسألة يرجح أحد القولين عن الآخر، فهذه ساعة للأمة، إن عملت بهذا فلا بأس، إن عملت بهذا فلا بأس، فإنما وسعهم يسعنا. أما إذا اختلفوا فوجد دليل يفرق قول عن الآخر، يشهد القول على القول الآخر، فهو نأخذ بالقول الذي معه إيش؟ ظاهر الدليل. فإن قالوا قولا ولم يختلفوا فيه، هذا إجماع من الصحابة، إذا تكلم بعضهم بذلك ولم يختلف عليه، هذا حجة على الأمة، وإذا تكلم فرد منهم مشتهر عنه ذلك ولم يخالف في ذلك فهذا حجة على الأمة كذلك. فأنا الشيخ السيئي يقول معنى دليل عن كتاب السنة مهما كان مرام لا يلتفت، لا يلتفت إليه. أي قول لا يوافق الكتاب والسنة أو يعارض الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين، المؤمن يكون على سبيل المؤمنين في طريقة الفهم والتنزيل، فهذا مردود على صاحبه مهما كان مقام، ولا يعني هذا إسقاط الشخص، لا، فقط أنا قبلت الحق وردت الباطل انتهت القصه. لكن فلان محفوظ مكانته، عالم كبير وله فضل وله نفع في الأمة، هذا باب، وكوني أجعل هذا سبب لرد الحق هذا باب آخر. فإذا يجوز الأئمة زي أبو حنيفة، نعم، نعم، قبل مواعيد يعني في العلم الباقيين تطلع قبل 15 يوم قبل 10 يوم. هذا قول مرجوح لأن الصحابة بين بأن زكاة الفطر إنما تفرض قبل يوم العيد بيوم أو بيومين كما قال ابن عمر رضي الله عنه. فنرد هنا كلام من قال بجواز إخراجها قبل ذلك بزمن طويل أو من أول الشهر أو من منتصف الشهر كما قال بعض أهل العلم، نرد هذا القول ونحفظ مكانته ونقدم قول الصحابة رضي الله عنهم لأنهم فهموا الدين ونزلوه. وهذا في كل مسألة التي يقع فيها خلال زكاة الفطر، نخرجها طعاما ونخرجها مالا، نقول نخرجها طعاما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يخرجوها إلا طعاما، وكان المال موجودا وكانت الحاجة إلى المال ماسة، يحتاج الإنسان المال. يعني شخص لو قلت أعطيك شوال قمح أم أعطيك قيمته نقدا، أكثر الناس يختار النقد لأنه يستطيع أن يشتري به جزء قمح وجزء ملابس وجزء يعطيه حوائج أهله وحوائج نفسه، فالنقد أوسع في المعاملة والأخذ والعطاء والكفاية بالأشياء. لكن مع ذلك لم يعدل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولا صحابي واحد أخرج زكاة الفطر من غير الطعام أبدا حتى انتهى جيل الصحابة، ولا صحابي واحد أخرج زكاة الفطر منه. جاء بعد ذلك أقوام كأبي إسحاق السبيعي وجاء عن عمر بن عبد العزيز وغيره أنهم أجازوا إخراج النقد، يقول هذا خلاف نرده بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ونحفظ لأبي إسحاق السبيعي مكانته، ونحفظ لأمير المؤمنين في زمان عمر بن عبد العزيز مكانته، ولا نقبل إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وهذا المنوال في كل الدين، عقائد وعبادات ومعاملات. نقدر الشيخ لم تقبل. نعم، هذا مذهب مالك ومذهب الإمام أحمد وغيره. لا تفسد. لماذا لا تفسد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاما وأنت تخرجها نقدا، فالراجح أنها لا تفسد، علي أن يخرجها مرة أخرى. فهذا أن تجعل عقيدتك هي المقدمة بفهمك وهواك تضل، أما إذا جعلتها مقدمة بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم تهتدي. ثم إن فرض الناس في ذلك. نعم. ماذا يعني الخصومة في الدين؟ الخصومة هي بمعنى المراق والجدال، يعني يشتد الأمر حتى تقع مشكلة ويقع خصومة بيني وبينك، تقع مشكلة بيني وبينك من شدة الجدال والمراق والكلام، تبدأ تعلو الأصوات وتظهر الألفاظ والكلمات النابية إلى غير ذلك. فيقول هذا ليس من سبيل أهل السنة والجماعة، السنة يبينون الحق وينصرفون، ما خالف الحق اعتبروه باطل، انتهى الأمر. فكلمة الخصومات هي بمعنى المراء والجدال في الدين. لكن لماذا تستعمل الألفاظ الكثيرة؟ لأن بعض الناس يدرك هذا ولا يدرك هذا، وتكرار الكلمة بألفاظ وسياقات متنوعة تبين خطورة الكلمة وأن هذه الكلمة ممجوجة وغير مقبولة. وكذلك إذا أثني عليها بعدة سياقات بعدة ألفاظ تدل على فخامتها وأهميتها إلى غير ذلك. هنا مسألة مهمة يجب أن نبني عليها مع نهاية عام الفرنج الذين يسمون بالعام الميلادي والاحتفال بالكريسماس والاحتفال برأس السنة صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من الضلال المبين الذي فضحه وبينه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. كان معهم اليهود وكان معهم النصارى، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، بل خالفهم فيما هو أقل من ذلك بكثير، ما ترك شيئا إلا خالفهم فيه عليه الصلاة والسلام. حتى قالت اليهود ما أراد هذا الرجل، عمد إلى كل شيء فخالفنا فيه، خالف ديننا دين اليهود والنصارى، اللهم لك الحمد. وللأسف في هذا الزمان تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام كما في الصحيح عند أبي سعيد، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن الناس؟ هذا وقع الآن. وفي حديث أبي هريرة في البخاري قال لا حتى تتبع فيها من أمتي فارس والروم، وهذا الذي وقع الآن صلى الله عليه وسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ، ففيما يقلدون الآن ويتبعون في العقيدة. لماذا نقول عقيدة؟ لأن هذا الاحتفال حقيقته عند القوم الذي يحتفلون به عند النصارى هو احتفال بعيد ميلاد ربهم، هذه الحقيقة. والعياذ بالله، عندهم رب مولود، عندهم رب ثالث ثلاثة، عندهم رب والعياذ بالله جعلوا ندا لله عز وجل ولله جل وعلا، عندهم صاحبة وله ولد، نسأل الله العافية والسلام. والله تعالى يقول: لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل ما آتي يوم القيامة فردا. فلاحظ، يحتفلون بإيش؟ بقضية. لو أذن للعالم من سماوات وأراضين وجبال أن تغضب لهذا القول وأن تثأر من فاعله وأن تظهر مشاعرها تجاهه لتفطرت السماوات وتشققت الأرض ودكت الجبال من غرض هذا القول. ومع هذا تجد هذا يخرج يقول لك ما اسم مروس كريسمس، وبعضهم يتلاعب يقول لك رأس السنة لا مقصود به عيد الاستقلال، يقول هذا حال ضلال، هذا من كيس الأمم المتحدة والعياذ بالله. المؤمنون ليس لهم عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، عيدان حوليان وعيد أسبوعي يوم الجمعة فقط، لا أعياد للمسلمين سوى هذا، وكل عيد سوى هذا ضلال وباطل. عيد الأم وعيد الشجر وعيد المساجد وعيد الطفل وعيد كذا، ولا نسأل الله العافية والسلام. فانتبه يا إخوان، هذا الذي يقع الآن موافقة للمشركين في شركهم، وقد بين العلماء بأن هذا كفر، نسأل الله العافية والسلام. الذي يحتفل بهذا العيد فعله كفر، أما هل ينزل عليه الكفر هذه مسألة أخرى، يعلمها ولا يعلمها بعض الناس لأجل الاحتفال يخرج، لكن هذه حقيقة المسألة. هذا الاحتفال احتفال شركي كفري، ولهذا قال بعض الأئمة قال لو كسر بطيخة فقد يفسد شد بطيخة بمناسبة اليوم ده كفر، من شدة ما شددوا في المسألة وبينوها. فكيف الآن يتغشقون بالبيض ويلبسون الألبسة الجميلة لهذا اليوم؟ والله تجد أبهتهم ما لا تجده في عيد الفطر ولا في عيد الأضحى، والاستعداد بذلك وتزيين الطرقات والبيوت صلى الله عليه وسلم، لتعلم حجم بعد هذه الأمة عن دين الله عز وجل، وكيف أن هذه الأمة لما ابتعدت عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعاضها الشيطان بهدي اليهود والنصارى والعياذ بالله. الشيطان ما يجلس يتفرج يتركك، لا، إذا لم تتبع السنة وتتفسد بالعقيدة دعاك مباشرة البدعة والضلال، ما ينتظر مباشرة، يتخيل الفرص، الوسواس يفعل الناس. فانتبه، لا تأذن لنفسك ولا لزوجك ولا لولدك بشيء من هذه الاحتفالات أبدا، بل عليك أن تسميه كما سماه السلف أو الأئمة، كانوا يسمونه بالعيد الخسيس، العيد الخسيس. لماذا خسيس؟ لأنه في الشرك بالله جل وعلا، عيد بولد الرب. الله جل وعلا يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، آيات واضحة ويقرر كفرهم ويبين ضلالهم، هذا يحتفل معهم بهذا الكفر والضلال. فانتبه، وهناك بعيد يسمى بعيد شم النسيم، مشهور في مصر وغيرها، تعرفون معنى شم النسيم، والمسلمون يحتفلون معه ويفرحون ويروحون معه ويهنونه. ها، عيد شم النسيم ما هو؟ قال النصارى في يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم شممنا النسيم، اليوم شممنا النسيم، اليوم شمنا هذا السبح، فتحنا خلاص مات صلى الله عليه وسلم، لكنه بقي دينه، بقيت سنته عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فانتبه، لا تغتر بسياسة المبطلين، لا تغتر بعية قوم المفسدين، يذهبون إلى كنائس النصارى يهنونهم ويأكلون من طعامهم ويجيبون دعواتهم، هذا كله كفر وزندقة، نسأل الله عليه وسلم. انتبه، لا تغتر بأمثال هؤلاء، اعتصم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، درجة من الناجين. والله تعالى أعلم. نقف عند هذا. جزاكم الله خيرا.